رمى صحبة الأعمى في الإسراء ثانيا سوى وسدا في الوقف عنهم تسبلا وراء تراءى فاز في شعرائه وأعمى في الإسراء حكم صحبة أولا وما بعد راء شاع حكما وحفصهم يوالي بمجراها وفي هود أنزلا نآ شرع يمن باختلاف وشعبة في الإسراء وهم والنون ضوء سننتلا إناه له شاف وقل أو كلاهما شفا ولكسر أولياء تميلا ودراء ورش بين بين وفي أرى كهم وذوات اليا له الخلف جملا ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له غير ما ها فيه فاحضر مكملا وكيف أتت فعلا وآخر آيما تقدم للبصري سوى راه معتلا ويا ويلتا أنا ويا حسرتا طووا وعن غيره قسها ويا أسف العلا. كلمنا آخر مرة يا جماعة قلنا إيه سيدنا حمزة والكسائي هما الأصل في هذا الباب بيقولوا إيه ذوات الياء وألف التأنيث وما رسم بالياء وكل فعل ثلاثي زاد عن ثلاثة حروف كل فعل زاد عن ثلاثة حروف ورؤوس الآي من خمسة من إحدى عشرة سورة في القرآن الكريم وقلناه المرة اللي فاتت وقلنا بعض الكلمات اللي انفرد بإمالتها سيدنا الكسائي وبعض الكلمات اللي انفرد بإمالتها أيضا سيدنا الدوري عن الكسائي ثانية وأربعة تمام. النهاردة هنتكلم عن كده احنا خلصنا المرة اللي فاتت وانتهينا من الكلمات اللي سيدنا حمزة والكسائي أو القواعد العامة ما أتى بعد ذلك هيكون خروج من بعض القراء عن قواعدهم ويوافق سيدنا حمزة والكسائي أو أحدهما في إمالة بعض الكلمات. فأول حاجة يقول لك إيه بقى يا شيخ محمد؟ رمى رمى كلمة الفعل رمى أول كلمة فيها خلاف رمى في قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى قال لحضرتك رمى صحبة هو الوقت يتكلم عن الإمالة ولا عن الفتح ولا عن التقرير ولا عن إيه؟ عن الإمالة يبقى قال لك رمى اللي بيقولها مين؟ صحبة صحبة دي ترجمتها مين يا جماعة؟ شعبة شعبة وحمزة والكساء إيه الجديد بقى؟ شعبة يبقى رمى صحبة سيدنا شعبة وافق حمزة والكسائي في كلمة في إمالة إيه؟ رمى. طب واحد سيسأل سؤال وجيه ها السؤال اللي في دماغ حد يعرف يقوله طيب هو جاب حمزة والكسائي ليه؟ ما احنا ده قلت قبل ان هو بعد كده هيجيب الموافقين طب هو جاب حمزة والكسائي تاني ليه؟ مكان قال رمى وقال لك لا حتى لا يتوهم ان كلمة رمى خاصة بشعبة فرجع ذكر لك حمزة والكسائي تاني اللي دي من ذوات الياء برضه اهي ولكن هو رجع ذكره تاني عشان ما حدش يفهم ان دي خاصة بفين بسيدنا شعبة يبقى سيدنا شعبة وحمزة والكسائي وما رميت اذ رميت ولكن رمي. الله رمي رمي وبيت القراء يقولوا ايه رمى صحبة اعمى في الاسراء ثانيا اعمى في سورة الاسراء الموضع الثاني كلمة ثانية اعمى الموضع الثاني من الإسراء يعني الموضع الثاني هقول لك اهو قال الله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى أعمى وأضل سبيلا عايز الثاني كلام هنا على مين على الثاني يبقى احنا عندنا الكلام هنا على الموضع الثاني ده اهو ماشي وما صحبة أعمى في الإسراء ثانية وبعد كده قال إيه سورة رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانية وما جابش رموز يبقى مين اللي بيميل أعمى برضو هم رهم صحبة برضو يبقى صحبة لهم أمال رمى وأمال إيه أعمى الثانية في القرآن في سورة إيه الإسراء يبقى نقول إيه هقول هنا تاني برضو أهو حمزة والكسائي وشعب يبقى البيت ده من الاخر كده البيت ده كله بيتكلم عن صحبة شعب وحمزة والكسائي وما صحبة الأعمى في الإسراء ثانيا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمي وأضل سبيل. الأولانية لا حكم هناخد بعد كده. القاعدة طبعا في الأولانية 95 هناخد بعد كده كما قال فيه. يبقى الموضع الثالث أعمى من اللي بيبيلها صحبة. طيب إيه كمان اللي إيه كمان اللي بيبيله صحبة برضه؟ سوان وسودة. سوان وسودة. سوان أو سوان ميثاق ربطين بالضم والكسر وسودة. قال لك في الوقف طاف عليك ليه بقى؟ هقول لك ليه. اولا السوره دي سوره ايه؟ سوره طه. لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوي او سوي على حسب القراءه. قال موعدهم يوم موعدكم يوم الزينه. وسدى ايحسب الانسان ازال ان يترك سدى. في الوقف ليه بقى؟ لان لما حوصل في حاله الوصل دي منونه هيبقى ما فيش هيبقى اصلا ما فيش مد لان ده مد عوض. تبقى اقول سوان قال لا اما جوصل في تنوين ما فيش مد يبقى ما فيش ما فيش ايمان. طيب سودان في الوقف الم يب سودان الم برضه في تنوين ما فيش ايه ايمان. لكن لما حاجه اقف حد للتنوين ايه الف مد عوض حد للتنوين الف يبقى فيها الايمان لمين؟ بصحبة اللي هم شعبة وحمزة بيساولوا ايه؟ لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوي سوي أيوة ده عند الوقف. أيحسب الإنسان أن يترك سدى لمين؟ لصحبة شعبة وحمزة والكساء. حمزة والكساء على القاعدة لأنهم من مزوات الياء أو مرسومين بالياء قدامهم لكن سيدنا شعبة حيوافقهم في الكلمات دول. يبقى بالاخر حمزه والكساء على القاعده لكن شعبه هيوافق حمزه والكساء في ايه؟ رمى اعمى سوى سدى لحد دلوقتي ما اتكلمناش عن اي حد تاني بس يبقى دول بس اللي بيقولوا الكلمات دي حمزه والكساء على قاعدتهم وشعبه بيوافقهم في الاربع كلمات دول في الوقف عنهم تسبلا لان الكلام ده ايه؟ في حاله الوقف زي ما قلنا خلاص؟ بعد كده بيقول ايه؟ وراء ترى الكلمه اللي بعد كده في البيت اللي جاي وراء تراء فاز في شعرائه. الراء بتاع كلمة تراء تراء تراء الجمعان فلما تراء راء تراء من اللي بيمين راء تراء فاز اللي هو مين؟ حمزة. فغلط جبتها منين؟ من فاز الفاء بس. وراء تراء فاز. طب ايه في شعراء؟ ايه دي عايز يقول لك ان الضراء اللي في سوره ايه؟ الشعراء. يبقى الضراء اللي في سوره الشعراء اللي بيميل الراء مين؟ حمز. فلما تري الجمعان قال فلما تري الجمعان. اما الكسائي يقول ايه؟ فلما ترى الجمعان زي بيت الشعراء. طبعا احنا دلوقتي هو قال لك خاصه بمين؟ حمزه. وراء تراء فاز في شعرائه. بعد كده بيقول لك واعمى في الاسراء حكم صحبه اولا. اولانيه. ومن اكتبها تاني. لا لا يا خاصه كان في هذه اعمى هي دي ده اعمى فهو في الاخره. فهو في الاخره اعمى. احنا قلنا قبل كده ان اعمى دي مين اللي بيميلها؟ صحبة اللي هما مين؟ شعبة وحمزة. شعبة وحمزة والكسائي. صح؟ اهم. طيب اعمى الاولانية مين اللي هيميلها؟ احنا قلنا هنا صحبة. تبع فزر. لا. واعمى في الاسرى حكمه خد المد معاك اهو. وأعمى في الإسراء حكم صحبة أولا. الموضع الأولاني مين اللي بيميله؟ حكم صحبة. الحق رمز مين يا أخوانا؟ قول يا شيخ محمد. الحق رمز أبو عمرو. شيخ محمد نايم خالص. صحبة مين؟ شعبة وحمزة والكسائي. إيه اللي استفدناه؟ إن شعبة برضه كيف هو برضه شعبة وحمزة والكسائي بيميلوا الاثنين. لكن اللي زودناه هو ده هو ابو عمرو. يبقى سيدنا ابو عمرو يميل الموضع الاولاني فقط ولا يميل التاني. ولا يميل التاني. اما صحبه اللي هم شعبه وحمزه الكسائي يميلوا لايه؟ الموضعين. اقرا مثلا لسيدنا الكسائي او لشعبه او لحمزة وليه؟ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. أما سيدنا أبو عمرو حمل الأولاني بس والتالي لا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى أو لا تري. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. يبقى هنا أعمى وهنا إيه؟ أعمى. جبناها منين؟ وأعمى في الإسراء حكم صحبة أولى. الموضع هون الأولى. خلاص؟ يبقى احنا كده خلصنا البيتين. بناخد البيت اللي بعد كده الالفات. عايز كل الالفات يعني اي الف بعد راء. إمالة النهار لا دي قبل راء يا بنت. إمالة اي الف بعد راء يعني عايز اقول لك قبلها راء. زي بشرى ونصارى قرى القرى بشرى نصارى شعرى انه رب الشعرى. وما بعد راء اي الف بعد راء من اللي بيملها ها شاع حكما ها. الشين رمز مين؟ حمزه والكسائي ها ورحى لسه ياخد الوقت ابو عمرو يا ثلاثه اللي فاتوا بس ان من الشعر اه مش عارف. لكن دي قاعده عامه بقى دي بنسميها ذوات الراء. كنا ذوات الياء قبل كده. في بقى ذوات الراء اللي هي اي الف بعد راء. نعم اي الف وقبلها راء. اي في القران اه نعم اي الف قبلها راء. طبعا معانا بعض الكلمات الصغيره كده هناخدها بعدين. ايه بعد وما بعد راء شاع حكما القري بشري نصاري الشعري. كل الكلمات دي مين اللي بيملها؟ سيدنا حمزه والكسائي ومعاه ابو عمرو. يبقى زوات الراء زي زوات الياء بالنسبه لحمزه والكساء. لكن الفرق ايه؟ ان ابو عمرو يميل زوات الراء. طيب وما بعد راء شاع حكما قال لك وحفصه بيوالي يعني يوافقهم اهي يوالي يعني يوافقهم حفص يوالي في بمجراها مجراها وفي مجراها وفي هود انزل في سوره هود اللي في قوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها اهي نعم مجريها ده. ولذلك فعلا لما تيجي تسمع اي حد من المقرئين يقول لك ايه بسم الله مجريها ومرساها. حفص بيوافقهم في الموضع ده فقط القرآن كله. في القرآن كله لكن هي بعد راء هي مجرى ما سمعتلوش حاجه خالص لكن هي دي مجرى اصلها مجراها الف مجريها وافق مين؟ حمزه وكساء وابو عمرو. حفص ما بيوافقهمش في الكلمه دي بس خلاص. لكن البيت ابو عمرو وحمزه وكساء في كل القرآن. طب هو يوالي يعني وافقهم يوالي يعني وافق يقول له يعني مشغيه طبعا مرسيه اه على حسب لا مرسيه دي قاعده ثانيه دي مش من ذوات الياء دي من ذوات الراء. دي ذوات الياء اهي دي ذوات الراء لكن دي من ذوات الياء اهي لان دي مش دي بعد دي قبلها راء لكن دي مش بعدها قبلها خلاص سي على راء شاع حكما وحفصهم يوالي بمجراها وفي هدى ومنزله خلاص. نأى شرع يمني الكلمه اللي بعد كده كلمه نأى. لا دي جت مرتين في القرآن الكريم في سورة يونس الإسراء وفي سورة الصبر. لا بجانبه وإذا العمل الإنسان أعرض ولا نأى بجانبه ماشي. الإسراء في سورة الإسراء وفي سورة إيه؟ الصبر الصبر ماشي. قال لك نأى شرع يمن باختلاف. نأى مين اللي بيميل نأى؟ شرعه يمن باختلاف يعني شرع اللي هو حمزه والكسائي قبل واحدا وشعبه والسوسي لخلف عنه هيميلوا ايه؟ الالف اللي بعد او الهمزه هيميلوا الهمزه او الالف اللي بعد الهمزه على خلافه بين العلماء ماشي. نا ايه؟ ما قالكش النون الوقت هابين الالف اللي بعد الهمزه او الهمزه ده ايه؟ لا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأي بجانبه ونأي بميل الهمزة نأي فين؟ في الإسراء وفصلت نأى شرع يبقى كده حمزة والكساء قالوا واحدا والسوسي بإيه؟ بخلف عنه بخلف عنه ولكن الصحيح أن سيدنا السوسي ليس له إمالة في كلمة نأى من طريق الشاطبية يبقى نحن حاله خلاص لأنه مش موجود يبقى نأى مين اللي بيبينها؟ حمزة والكساء حمزة والكساء نأى شرع يمن باختلاف صح؟ بعد كده قال لي إيه؟ وشعبته في الإسراء يبقى حمزة والكساء بيميلوا الموضعين أما شعبة يميل موضع الإسراء فقط خلاص؟ الكلام على أي وقت؟ على الهمزة ولا على النون؟ على الهمزة الكلام هنا على الهمزة هنا أخلينا دي كبيرة شوية عشان نتكلم فيه الكلام هنا هنا نأى الكلام هنا عن إيه؟ عن الهمزة ده هنا خلاص؟ يبقى نأى شرع يمن باختلاف وشعبة في الإسراء يبقى موضع الإسراء بس اللي زينا شعبة يقول إيه؟ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه لكن يجي في موضع فصلت يفتح زي بيت القراء أما حمزة والكساء يقولوا فين؟ في الاثنين نأى شرع يمن باختلاف وشعبة في الإسراء لحد كده مفهوم يا عم الشيخ؟ لحد كده مفهوم يا مولانا؟ لحد كده مفهوم؟ طيب قالك وهم والنون طيب وهم دي على فكرة تبع الكلام اللي قبل نأى شرع يمن باختلاف وشعبة وهم وهو وصل يعني شعبة وهم يعني عايز يقولك شعبة عشان ما تنساش ما تنساهمش يبقى عايز يقولك ان موضع الإسراء بيميلوا حمزة والكساء وشعبة بقولك نأى شرع يمن باختلاف وشعبة في الإسراء وهم يعني شعبة وهم في الإسراء يعني بيحطهم لك تاني بيفكرك بيهم تاني يبقى وهم دي تبع الكلام اللي قبله حط خط عند وهم ماشي ما خدتش مركزتش انا فين يبقى نأى شرع يمن باختلاف وشعبة وهم وحط خط خلاص كده ما يظنش حد الشعبة اللي بعده في الإسراء لا عشان ما يظنش ان شعبة في الإسراء لوحده لا هم الثلاثة كلام على ايه على الهمزة خلاص والنون نهاية وقالية النون بقى قال لك ضوء سنن ثلاث ضوء سنن ثلاث اللي بيميل النون بقى خلف مين خلف يدل خلف يدل عن حمزة السين رمز مين أبو الحال الكساء والتاء رمز الدوري يعني عايز يقول لك الكساء بس جاب لك الكساء فك هي الوزن الوزن ما سمحلوش اللي يجيبه كده نصب هو قال لي هيقول لك بعد كده برضه صوت كافه حبر سعيد انت اول سعيد انت اول هيفكر لك الكساء عادي فهو بالحال زي هو عن الكساء والدور على الكساء يبقى هو الكساء حمزة لا خلف عن حمزة يعني خلت طلع خلت بر خلت في الالف الهمزة الالف في الهمزة بس خلاص يبقى قال لك والنون ضوء سنن ثلاث تتقرا ازاي يبقى انا عندي ثواني يبقى انا عندي افصصهم بقى ثلاث حتت حمزه لا بلاش حمزه نخليها الكساء خلينا خلف عن حمزه والكسائي مع بعض خلاص وخلاد لوحده وشعبة لوحده وباقي القراء لوحده ماشي خلف عن حمزة والكساء يقولوا ايه النون والنئي يميلوا ايه النون والهمز النون والهمز في الموضعين في الصلاة والصلاة خلف يبقى حمزة لا يميل خلف عن حمزة والكساء يميل نأى يقولوا ني ايه في الموضعين خلاص يقولوا ايه اعرض وني ايه بجانبه واذا انعمنا على الانسان اعرض وني ايه بجانبه في الموضعين طيب خلاد يقول ايه ناء يميل في الموضعين بس يميل همزة بس ناء اهي خلاص. اما شعبة يقرأ زي خلاد يميل الهمزة بس في الاسراء يقول ناء ايه تحت الهمزة علامة الإمالة اهي. طيب في موضع فصلت ناء في فصلت بالفتح بدون إمالة يبقى إيه شعبة يقول في الإسراء أعرض وناء بجانبه. أما خلاج يقول وناء في الإسراء وناء في فصلت. شعبة أعرض وناء بجانبه في الإسراء أما فصلت وناء بجانبه. واضح الدين؟ يبقى أنا عندي خلف. والكسائي وإيه يميلوا الاثنين في الموضعين. خلاد يميل الهمزة في الموضعين. شعبة يميل الهمزة في موضع الإسراء وفي موضع فصلت يفتح. باقي القراء يفتحهم نقام في الموضعين في الموضعين. خلاص كده؟ اتفهمت كده الحتة دي؟ أعلم بالتاني. نقام شرعه يمن الاختلاف. وشلنا يمن الاختلاف قلنا لأنه ملوش إبادة من طريق الشاطبي. وشعبة في الإسراء وهم أي شعبة في الإسراء ومعاهم حمزة والكساء. خلاص كلام هنا عن الهمزة. قال لك والنون ضوء سنة تلا إلا أمان النون مين خلف خلف والكساء. لما أجي أركب بقى الاثنين على بعض هيطلع عندي إيه كالآتي. خلف عن حمزة والكساء يميل النون والهمزة في الموضعين في الإسراء وفي الصلة. وخلاك يميل الهمزة فقط في الموضعين. وشعبة يميل الهمزة فقط في موضع الإسراء ولا يميل أو يفتح في موضع فصل. وبقية القراء يفتحون في المواضع كلها. خلاص كده؟ نقى شرع يمن باختلاف وشعبات في الإسراء وهم خلاص خلصنا البدء. ماشي؟ هجيلك بعد كده في الحاجات دي كلها هجيلك فيها الوقت. كلام جميل جدا اهو. بيعتمد على انك انت فاهم القاعدة والاستثناءات بتاعتها. خلاص الكلمة اللي بعد كده بقول لك ايه؟ إناهو. كلمة اللي بعد كده إناه. إناهو دي في قوله تعالى في سورة الأحزاب غير ناظرين إناه. الى طعام غير ناظر. مين اللي بيميل اللي بيميل له شاف. اللام رمز مين؟ هشام. والفاء رمز مين؟ حمزة. الشين حمزة والكساء. كلمه الوقت كلام عن النون باي. لا اله على النون. النون من الف الام النون اللي بعد النون ده. ماشي. له الهام رمز. الهاء رمز مين؟ هشام. والشين رمز حمزة والكساء. يبقى كلمة اله بيوافق هشام يوافق حمزة والكساء فيه. غير ناظرين إنيه. خلاص يبقى عرفنا يعني إله وله شاف وكده انتهينا بالكلمة دي. خلاص يبقى برضو هشام وافق حمزة والكساء في كلمة زي هشام موافق في بعض الكلمات. وقل أو كلاهما. كلاهما. وقل أو كلاهما شفا. كلاهما كلمة حرمك؟ ها؟ كلاهما كلمة ولا كلاهما أحدهما أو كلاهما. طيب شفا دي رمز مين يا جماعة؟ حمزة والكسائي. ما جابش جديد. يبقى حمزة والكسائي بيميل كلاهما. المشكلة طب هو جاب كلاهما ليه؟ مع هي حمزة لك لا اجتمعت أصل لا مش تبع لأن في خلاف في أصلها. يا ترى أصلها كليهما يعني كلا كده ولا كلا كده؟ في خلاف. تمام. كلا هما مؤنث كلمة يعني أصلها كلا هما ولا كلي هما يعني فيها خلاف أصلها في عشان ولا ذلك قال لك ولكسر الأولياء التميال يبسبب الكسرة يبسبب أصلها يعني. تمام. ماشي؟ يبقى كلمة كلا هما ما تكتب لنا الكلام اللي فيها كده يا شيخ. ولا انا حمزة والكسائي ألف أو كلاهما في سورة الإسراء ثم بين سبب الإيمان فيه فقال ولكسر أي لكسر كافي أو لياء من انقلاب الألف عن الياء تميلا. أيوة. لذلك ولذلك لو سمي به وثنى لقليل كلايان عشان كسرة الكاف ده هي بقول لك ان سبب الإمالة كسرة الكاف وان الالف اصلها ايه اصلها يا لان اصلها كيري لو سميتها كلايان كلايان لو اصلها كلايان لو سميناها يبقى كلايان كلايان ماشي لو جه جاب المثنى بتاعها يبقى كلايان ماشي وعشان كسرة الايه الكاف خلاص يبقى كلمه كلا معانا فيها الإمالة او كليهما إما يبلغن عند ذاك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تهم فنص عليها خوفا من إهماله أيوة يبقى هو هنا نص على الكلمة دي وخصصها بالذكر خوفا من ذاك خوفا من ذاك تنساه خلاص يبقى أنت هنا كده بتبدأ مفهوم يا جماعة هنتقل للبيت اللي بعده بيت الله خلصنا كده الكلام عن مين؟ عن حمزة والكسائي ودخلنا في حاجة تانية بقى كلام هنا عن سيدنا ورش سمعت ورش من أول الكلام؟ لا هتكلم النهارده عن سيدنا ورش ورش له ايه بقى وذرى لورش بين بينا يبقى ورش ذوات الراء اللي هي ايه عم سعد لسه واخدها من شوي فما بعد راء قرى زي القرى بشرى نصارى الشعرى بس اهي مثلا امثله كتير مجراها برضه زي ايه وذرى لورش قال لك ايه؟ بين بين. باب التقدير والفتح. أول مرة نسمع بين بين اهي. عشان أخذنا باب الفتح والإمالة وبين اللفظين اللي سميناه تقليل اللي سميناه إمالة صغرى يبقى دي فيها ايه؟ إمالة صغرى أو بين بين أو تقليل. أظن أول مرة نسمع الإمالة الصغرى. صح؟ هيقولها ازاي بقى؟ يقولها زي الإمالة الكبرى بس نص الإمالة الكبرى القرى بشرى نصارى الشعرى مش الشعرى كاتبها التانية الشعرى لكن الشعرى كأن لسانه متخدر سن سن يبقى دي اسمها ايه؟ تقليل يبقى وما بعد رائد لا وذرى لورش بين بين خلاص؟ واحدة واحدة بس يا شيخ يبقى وذر راء لورش بين بين يبقى ذوات الراء حكمها ايه؟ حمزة والكسائي وابو عمرو الإمالة وورش تقليل قولا واحدا ما جابش فيه خلاف لحد الوقت وذر راء لورش بين بين لورش أول حاجة نقرأها له قال لك وفي أراكهم كلمة أراكهم من ذوات الراء بس لها حكم واحد أراكهم لا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأرض وفي أراكهم وذوات الياء له الخلف جملا أي له التقليل بخلف يبقى ذوات الياء زي إيه؟ زي هدى اشترى هوى مثلا إيه؟ أمثلة كتير تقوى التقوى ماشي لا بلاش سجل التقوى ماشي دي اسمها ذوات الياء اللي احنا خدناها قبل كده او الفات التانيث اللي هي ذوات الياء واخواتها اللي بيبينهم حمزه والكسائي خلاص واراكهم قال لك ايه ذوات له التقليل بخلف عنه يعني ايه بخلف عنه معناه هو وجهين الفتح او التقليل طب انت جبت منين التقليل لانه انتقل من الكلام عن الاماله للكلام على التقليل الكلام كله معطوف على ايه بين بين وذرى لورش بين بين يبقى دي التقليل كل اللي جايب بين بين قولا واحدا اما كلمه اراكهم وان كانت من ذوات الراء الا انها فيها وجهين زي ذوات الياء خلاص عشان كده خلصتها الوحيد يا يفتح يقل ولو أراكهم كثيرا خلي بالكم احنا خدنا نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها الورش ولو أراكهم وراك التاني ولو أراكهم اتعامل يا أبو عمرو الزواج الياء ده هنا هتقول إيه هدى هدى هدى اشترى لا اشترى إيه اشترى دي زواج راء ماشي يشتري لا اشترى دي زواج راء ماشي هوى يبقى ايه هوى استوى مثلا استوى نعم استوى استوى استوى هوى هوى التقوى التقوى التقوى ماشي وجهين وأراكهم قلنا فيها الايه الوجهين قال متواد الرفع التقليل قولا واحدا خلاص ورش ده سيدنا ورش الحاجه اللي بعد كده قال لك ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها فتحها حاجه اللي بعد كده رؤوس الآية رؤوس الآية خدناهم لغة 11 سورة قال لك رؤوس الآية قد قل فتحها له يعني فيها التقليل قولا واحدا يعني قد قل فتحها له برضو تقليل قولا واحدا طب هو بيجيبها تاني ليه؟ قال لك أحيانا تبقى رؤوس الآية من ذوات الياء بالتالي هيبقى فيها تقليل قولا واحدا يعني رؤوس الآيات سواء كانت من ذوات الراء أو من ذوات الياء فيها التقليل قولا واحدا لورش لورش طب ما تقول لي مثلا ايه والنجم إذا هوى أهي هوى أهي ده من ذوات الياء أقول لك لا يا مولا تقول لي فيها خلف أقول لك لا لأنها رأس آي يبقى فيها تقليل قولا واحدا رغم انها يا ايه أو من ذوات الياء ذوات الياء دي في المنتصف في غير في غير رؤوس الآية ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها له أي لورش استثنى برضو قال لك غير ما ها فيه ما عدا التي بها أهاء فيها الخلف زي كلمة بناها لا بناها ضحاها تلاها أي حاجة فيها هذا إيه فيها الخلف بناها رفع سمكها فسواها وأطش أي حاجة أي حاجة من رؤوس الآية فيها ها فيها الخلف تعتبرهاش من رؤوس الآية بعتبر بعملها معاملة المتوسطة لها ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها له غير ما ها فيه يعني غير اللي فيها فاحضر مكملة يعني خلي بالك ركز معاي لأن ورش كده لأول مرة إيه لكن لما تفهمه خلص يبقى أنا عندي ورش ذوات الرب فيها التقليل قولا واحدا رؤوس الآية فيها تقليل قولا واحدا ذوات الياء فيها التقليل بخلف أراكهم فيها التقليل بخلف رؤوس الآية اللي فيها ها فيها التقليل بخلف يبقى هو بيقلل ثلاث حاجات قولا واحدا لا بيقلل حاجتين قولا واحدا وثلاث حاجات بإيه بخلف اللي بيقللهم قولا واحدا حاجتين ذوات الراء ورؤوس الآية أما اللي بيقللها بخلف أراكهم وذوات الياء ورؤوس الآية اللي فيها هاء يبقى نعيدها تالت عشان نحفظ سيدنا ورش يقلل حاجتين قولا واحدا ذوات الراء ورؤوس الآية اللي مفيش فيها في آخرها هاء قولا واحدا طب بيقلل ثلاث حاجات بخلف ذوات الياء وأراكهم ورؤوس الآية اللي فيها هاء خلصنا الكلام عن ورش كده انتهينا دي البيتين دول جابوا قواعد ورش وخلصنا ورش خالص ما عادش ورش بقى حاجة يبقى حد لاحظ حاجة الورش خلص حد لاحظ حاجة ما عارفين الورش خلص حد لاحظ حاجة الورش ان ورش ما مش إمالات كبرى كل ورش إمالاته ايه صغرى تقليل يبقى احنا كده انتهينا من مين من سيدنا ورش البيتين اللي بعد كده بيتكلموا عن سيدنا أبو عمرو سيدنا أبي عمرو أبو عمرو أبو عمرو بقى بيقلل الكلام كله مقطوع على التقليل رقم واحد فعلا طبعا حيث تصرفت لأنه قال لك وكيف أتت فعلا يبقى فعلا فعلا فعلا سيدنا أبو عمرو يعمل فيها إيه؟ يقللها لأن الكلام معطوف على التقليل. يبقى أبو عمرو بيقلل كل ذوات الياء وكيف أتت أعلى؟ وكيف أتت فعلى؟ فعلى دي زي إيه؟ نجوى دنيا فعل فعلى دنيا موتى موتى دي بقى على وزن فعل فعلى زي شعر لا الشعر أنا عايز ذوات ياء ها؟ فتجيب الأمثلة قدامك يا مولانا يا رب فعلا غيزة اهي دي كلها ايه سيدنا ابو عمرو الملهي موسى وعيسى ويحيى اهي عيسى الوسطى والقصوى والعزى والقصوى موسى والحسنى يحيى خلاص خلاص يا اخويا خلاص خلاص خلاص خلصت يبقى نجوى هي انا بقول هو عشان ما اقعدش اتكلم كتير هو خلاص ما جابش خلاص وعيسى وموسى على وزن ايه فعل يبقى دي الكلمات اللي بيقللها مين سيدنا ابو عمرو يقول ايه نجوى عيسى يحيى ضيزة دنيا موسى ذكر له خلفة شيخ حميد ما ذكرلوش خلف وكيف أتت فعل وآخر آي ما تقدم للبصري يبقى عرفت كنت أبو عمرو منين من كلمة للبصري وآخر آي ما تقدم رقم اثنين رؤوس من الإحدى عشرة سور برضو سيدنا أبو عمرو يقلل رؤوس الآيات من ال 11 سورة زي مين؟ زي ورش مش كده؟ طب وحمزة والكسائي كانوا بيعملوا فاكر وبيملوه لكن ورش وأبو عمرو يملوا يقللوا رؤوس الآية وكيف أتت فعل وآخر آية ما تقدم لمين؟ للبصري البصري ده اللي هو مين يا مولانا؟ أبو عمرو خلاص؟ سواهما اعتلى سواهما اللي هو الذوات ذوات الراء اعتلى يعني ايه انا هكتب هنا اهو بقى اهو في الاثنين دول التقليل قولا واحدا سواهما اعتلى ايه بقى سواهما يعني اعتلى التقليل يعني بقى ايمان احنا الكلام ده واخدينه من شويه وما بعد راح انشع حكما مش كده يبقى ذوات الراء فيها الإمالة قولا واحد الإمالة الكبرى يبقى دي التقليل أو الإمالة الصغرى أهي ذوات الراء بقى لو عمر فيها الإمالة الكبرى زي حمزة والكساء سواء كانت في نص الكلام أو في رؤوس الآيات على وزن فعل أو فعل أو فعل أو أي وزن خلق خلاص يبقى انا عندي زواد الراء فيها الاماله ابو عمرو يقلل فعل وفعل وفعل ورؤوس الايات قولا واحدا اما زواد الراء سواء كانت في نصف الايه او في اخر الايه فيها الاماله قولا واحدا خلاص كده وذر وكيف اتت فعل واخر اي ما تقدم للبصر سوى راهما اعتلى البيت الاخير بقى عشان نكمل ابو عمرو ونخلصه ويا ويلتى أنى ويا حسرتى طووا وعن غيره قسها ويا أسف العلا أربع كلمات لسيدنا الدوري عن أبي عمرو مش ده أبو عمرو بقى كله ده للدوري بس عن أهي الكلمة الأولانية يا ويلتى يا أن كلمة أن يا حسرة يا أسفا ويا ويلتى أن ويا حسرة طووا الطاء رمز مين يا جماعة دوري أبي عمرو طووا دوري أبي عمرو بيعمل فيهم إيه يقلل سيدنا الدوري عن أبي عمرو بيقل يعني تميز أو اختص بتقليل أربع كلمات اللي هو الكلمات بتوع التأوه مع أن يا أو التحصر يا الفم حصر يا ويلتى يا حسرة يا أسف مع كلمة أن الاستفهامية هيقول يا ويلتى يا حسرة يا أسف أن الكلمات دي خاصة لأبو عمرو من رواية الدوري فيها الإيه؟ تقليل ويا ويلتى أن ويا حسرتى طووا وعن غيره قسها يعني وعن غيره قسها يعني قس الكلمات ده هبقى عن غيره يبقى فيها الإيمان لمين؟ لحمزة والكسائي القياس قسها بقى في القاعدة بقى عن غيره حمزة والكسائي لهم الإيمان وسيدنا ورش له التقليل بخلف لأن ذوات ياء وسيدنا دوري أبي عمرو بس اللي يميل إيه؟ اللي يقلل قولا واحدا لكن ورش السوس بقى ماليش عارف السوس، السوس بيفتح واشق قلل بخلف وحمزه والكسائي مال. طب هو قال لك عن غيره قصها ليه؟ لانه لو كان سكت عنها كنت تفهم ان الكلمات دي فيها تقليل لدول ابو عمرو بس ومستثنى لبقيه القراء. قال لك وعن غيره قصها يعني شوف القاعده فيها لغير لغيره. لكن لو كان ما كانش قال لك وعن غيره قصها يبقى ممكن تفهم انها بتاعت ابو عمرو بس او دول ابو عمرو بس. خلاص كده بكده يبقى احنا انتهينا من الكلام عن ذوات الياب وذوات الراء ومشتقاتها. طب في حاجات تانية بتمل؟ هنعرفها المرة الجاية ان شاء الله بقى غير ذوات الياء وذوات الراء في بعض القواعد التانية في الإيمان المرة القادمة ان شاء الله والمهم اللي بعدها ان عشنا وكان لنعرف. حد له سؤال فيما مضى؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.